من فضائل هذا الشهر يسميه السلف شهر القراء، شهر القراء، لأن الناس من السلف الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يحرصون على قراءة القرآن في هذا الشهر تمهيدا لرمضان، تتعود النفس، يتعود اللسان، يتعود الإنسان أنه يجلس نفسه في المسجد ويجلس مع كتاب الله في البيت، في المسجد، في أي مكان، يعطي وقت، يعطي نفسه أن شهر شعبان يتميز بأنه شهر القراء، فيحرص على قراءة القرآن ويكثر من قراءة القرآن، لأن السلف ما فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم، لا بد أن يكون عندهم شيء، عرفوا بأن هذا الشهر شهر القراء، شهر الحرص عليه.